الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله أن يمنحنا الفقه في الدين ويجعلنا من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. ثم إنه سبق لنا من كلام المصنف رحمه الله حيث ذكر أنواع العبادة إلى قوله فدليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واستدل المصنف رحمه الله على أن الاستعانة بالله عبادة بقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الشاهد من الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، فهذا دليل على أن الله جل وعلا يأمر عباده أن يستعينوا به، ودليل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يستعينوا به، ودل على أن الاستعانة به عبادة. فإذا استعان على شيء مستحب أو على شيء واجب أو على شيء مباح فهو يؤجر ويثاب. إذا استعان بالله على شيء واجب أو شيء مستحب أو شيء مباح فإنه يثاب ويؤجر، لأن الاستعانة بالله عبادة. قوله عز وجل إياك نعبد أي هذا عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه، وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه. وفي الأولى توحيد الألوهية، وفي الثانية البراءة من الحول والقوة إلا بالله وإياك نستعين. فأنا يا الله لا أستطيع ذلك إلا بإعانتك وتوفيقك وتسديدك. فإذا ظهر أن الاستعانة بالله عبادة فصرفها لغير الله شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثاني الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستعين بالأموات، ومن يستعين بالشياطين، ومن يستعين بالجن، ومن يستعين بالملائكة، وكل هؤلاء لا تجوز الاستعانة بهم. أما الأموات فإنهم لا يستطيعون أن يعينوه، فإذا دعاهم وسأل منهم الإعانة فقد أشرك مع الله غيره، لأن الاستعانة بالله عبادة. فإذا استعان بالأموات أو استعان بالغائبين أو استعانهم بشيء لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله غيره في استعانته، وهذا الشرك من الشرك الأكبر، لأنه استعان بالأموات ودعاهم وطلب منهم أن يعينوه، أو استعان بالأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. ربما أن البعض ممن يغلو في الأولياء يستعين بهم وهم غائبون عنه، يقول يا فلان العون، يناديه ويدعوه مع الله، فهذا قد أشرك بالله. وأما الاستعانة بالملائكة فلا تجوز. لماذا؟ لأنهم غائبون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعان بالملائكة ولا طلب منهم العون. وما جاء من حديث يا عباد الله احبسوا، فهذا إما أنه ضعيف أو أنه قبل أن ينهى عن ذلك، كما أنه كان يقولون ما شاء الله وشئت، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى الطفيل رؤيا كأنه مر على نفر من اليهود وقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وقالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على نفر من النصارى وقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. لما أصبح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤيا، وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالصحابة وقال إن طفيلا رأى رؤيا وقد أخبر بها من أخبر منكم، وإنه كان يمنعني أنهاكم ولا وأنهاكم عن أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، إنها أن يمنعني كذا وكذا، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وبهذا أنه كان لم ينههم قبل ثم نهاهم. فما جاء من الأحاديث في قول يا عباد الله احبسوا أو ما جاء بنحو هذا الحديث، إما أنه مضعف أو أنه قبل النهي. ولا يجوز الاستعانة بالجن بالملائكة لأنه لا يشاهدهم وهم عالم غيبي لا يراهم، إنما يستعين بالله ويطلب من الله أن يسخر الملائكة له أو يسخر من يسخر له من عباد الله، هذا لا بأس. وكذلك الاستعانة بالجن، ولا تجوز الاستعانة بالجن ولو كان بالشيء المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل وكان يرسل السرايا ويغزو الغزوات، ومع ذلك ما ذكر أنه استعان بجني أو استعان بالجن. فبهذا يعلم أن الاستعانة بالجن لا تجوز، لا بشيء مباح ولا بغير مباح، ولأن الاستعانة بالجن وسيلة إلى عبادة غير الله وإلى دعائه، كما قال عز وجل يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وقولهم ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتاع الإنس بالجن أن يخدمه، واستمتاع الجن بالإنس أن يشرك مع الله. ربنا استمتع بعضنا ببعض. فالجني لا يريد أكلا ولا يريد شرابا ولا طعاما، وإنما يريد من الإنس أن يذل له وأن يخضع له وأن يذبح له وأن ينذر له وأن يشركه مع الله. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فهذا الاستمتاع استمتاع الإنس بالجن أن يخدمه، واستمتاع الجن بالإنس أن يشرك مع الله، أن يشركه مع الله. فعلى المسلم أن يحذر من الاستعانة بالجن ولو بالشيء المباح، فإنه ما حدث الشرك إلا بأسباب مثل هذه الأمور. وهذه الآية صريحة لأنه لا يجوز الاستمتاع بالجن. قال الله جل وعلا: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فربما أن البعض يجد أنه يجوز الاستعانة بالجن في الشيء المباح، ومن تدبر ذلك وجد أنه لا يجوز، أولا لعدم استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، ولعدم استعانة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بالجن. ثانيا لهذه الآية: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فلا يجوز استمتاع الإنس بالجن، ولا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لا في الشيء المباح ولا في الشيء المحرم، لكن بعضه أشد من بعض. فإنه يوجد ممن يقرأ على الناس من يزعم أنه يحذر الجن وأنه يسألهم، ومن كان كذلك فإنه يحذر منه، لأن إحضار الجن وسؤال الجن والاستعانة بالجن هذه أمور لا يسلكها ولا يسلك طريقها من رزقه الله التحقيق ورزقه الله متابعة السنة. ويدل على النهي أيضا ما يجيء في الاستعاذة، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي رعبا وخوفا. فالاستعاذة كما سيأتي مثل الاستعانة، كما أنه لا يجوز الاستعاذة بالجن ولو بشيء مباح ولو لم يشرك. وقد جاء في ذلك أنه كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر ما فيه. وهذا لم يقولوا شركا، وإنما عاذوا بعظيم هذا الوادي، يعني برئيس هؤلاء الجن الذين في هذا الوادي، كما أنه هذا يستعين بالجن هذا استعاذ بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. ونهاهم أن يستعيذوا بالجن بقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي رعبا وخوفا. قال المفسرون: كان الجن يخافون من الإنس، فلما علم الجن أن الإنس يخافون منهم زادوهم رهقا، أي رعبا وخوفا. فعلى من ابتلي بالاستعانة بالجن بالشيء المباح أن يتوب إلى الله وأن يترك الاستعانة بالجن، وأن يسلك ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الرسول ومن تبعهم بإحسان، إنه ما أثر عنهم أنهم يستعينون بالجن ولا يحضرون الجن، وإنما الاستعانة بالجن وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. فبهذا يظهر أنه لا تجوز الاستعانة بالأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا بالملائكة ولا بالجن ولا بالكواكب ولا بغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. الثالث من أنواع الاستعاذة الاستعاذة المباحة، وهو الاستعانة المباحة، وهو أن يستعين بحي حاضر قادر، هذه مباحة، قد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة. فإن استعان بشيء مستحب فإنه مسنون، لقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاون المسلمين فيما بينهم على الحق وعلى الدعوة إلى الله وعلى البر، هذا أمر مسنون يثاب عليه المعين، لقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما أن يستعين به على شيء محرم فإنه لا يجوز، كإنسان يعين إنسانا برشوة وغير ذلك، فهذه إعانة محرمة لا تجوز. وشاء مباح كأن يعينه على شيء مباح، لا بشيء من البر ولا بشيء من الإثم. أما إذا أعانه على الإثم فإنه لا يجوز، لقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعين أحد على الإثم، سواء كان من أقربائه أو من غيرهم، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، شنآن قوم بغضهم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومن الناس من ينصر قريبه ويعين قريبه ولو كان مبطلا ولو كان آثما، وهذا لا تجوز إعانته، بقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولقوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا، يعني ما تقول: هذا فقير مسكين، تنصره على الغني ولا تنصر الغني على الفقير، ولا تقول: هذا ضعيف وهذا فقير، وتنصره بالباطل. فلا يجوز الإعانة بالإثم، كما أنه يسن الإعانة بالبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الاستعاذة، والاستعاذة من أنواع العبادة، بل ذكر الله عز وجل أن أنبياءه عليهم الصلاة والسلام كانوا يعوذون به، كما ذكر الله عن موسى أنه قال: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال عز وجل في سورة مريم وإني أعيد في سورة آل عمران وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقال عز وجل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال عز وجل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فأمرنا الله فأنبياء الله ورسله يعوذون به سبحانه، فدل على فضل الاستعاذة بالله. وكما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كان يعوذهما بهاتين السورتين. وفي الحديث إذا خاف الإنسان أحدا قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، أو ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الاستعاذة بالله عبادة، سواء استعاذ بالله بشيء ظاهر أو باطن، من شيء من عدو ظاهر أو عدو باطن من الجن والإنس. كما ذكر الله عز وجل عن شياطين الجن أنهم لا ينفع فيهم من الاستعاذة بالله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في الإنس وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقال في الإنس ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال في الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. قال في الشياطين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومعنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم. إذا قلت أعوذ بالله معناه أنك تقول أعوذ وألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. فالاستعاذة بالله عبادة، وإذا ظهر أن الاستعاذة بالله عبادة وصرفها لغير الله شرك، فمن يستعيذ بالولي ومن يستعيذ بالسيد ومن يستعيذ بالجن والشياطين، نعوذ بالله من الاستعاذة بغير الله. فلا تجوز الاستعاذة بالأموات، كأن يقول يا ولي أسعذني من فلان، يا سيدي أعذني من فلان وهو ميت، أو يستعيذ بالجن. وكانوا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر ما فيه أو من شر أهله. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فليقل أعوذ فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. فلا تجوز الاستعاذة بالجن، والاستعاذة بالجن من الشرك. ولا تجوز الاستعاذة بالملائكة لأنهم غائبون عنه ولا يشاهدهم. ولا تجوز الاستعاذة بالأموات ولا بالأولياء والصالحين الغائبين ولا بالطالحين. والاستعاذة وأما النوع الثالث فالاستعاذة الجائزة، وهي الاستعاذة بالحي الحاضر القادر. إذا استعاذ بحي حاضر قادر فإن هذه استعاذة مباحة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الاستغاثة، والاستغاثة أخص من الدعاء، فهي نوع من الدعاء، إلا أن معها ضرورة ومعها التجاء، فالدعاء مطلق والاستغاثة أخص. قال عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة بالله عبادة، وطلب الغوث من الله عبادة، والله عز وجل يحب أن يستغاث به. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فإذا علمنا أن الله يحب أن نستغيث به وأن نلجأ إليه، فالنوع الثاني الاستغاثة بالأموات، والاستغاثة بالجن وغيرهم من الشياطين، فلا تجوز الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فلا إله مع الله يقدر على ذلك، لا من الآدميين، لا من الإنس، ولا من الجن، ولا من الملائكة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والاستغاثة بالله عبادة، والاستغاثة بالأولياء شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، كأن يقول: يا فلان الغوث، يا سيدي فلان المدد، يا سيدي فلان الغوث، يا فلان فرج كربتي، يا فلان أزل شدتي. هذا مشرك بالله خارج عن ملة الإسلام، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم فإنه ليس بمسلم، لأنه أشرك مع الله غيره ودعا مع الله آلهة أخرى، لقوله عز وجل: أإله مع الله. أإله مع الله يدعى لهذه الأمور؟ الجواب لا. ولذا قال: قليلا ما تذكرون. فلا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا الله جل وعلا. قال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم؟ ما ينفع كالولي، ما ينفع كالسيد. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ففي الشدائد يلجأ المشركون الأولون إلى الله، وأما المشركون المتأخرون فيلجأون في الشدائد إلى غير الله. والكل مشرك بالله جل وعلا، إلا أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين. المتأخرون يلجأون إلى الأولياء إذا نزلت بهم الشدائد وألمت بهم الخطوب، كأن يقول: يا فلان المدد، يا فلان الغوث، يا علي، يا حسين، يا عيدروس، يا عبد القادر، يا رسول الله، يا كذا يا كذا. فهؤلاء لا يجوز دعاؤهم مع الله مع ما أعطاهم الله عز وجل من الفضل العظيم، ومن عليهم، من على من على من من عليه كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وعلى غيره بالصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من دونهم من العلماء والعباد والأولياء والصالحين لكن ليس لهم من حق الله شيء. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فلا يجوز نداؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا الالتجاء إليهم بالشدائد إلا فيما يقدرون عليه قال الله عز وجل نبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النبي